صلى الله عليكم ونفع بعلمكم وغفر لكم ولوالديكم وجميع المسلمين. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أحد الإخوة يرغب في إرسال 3 من إخوته إلى بريطانيا لتعلم اللغة الإنجليزية، وبحكم أنني متمكن من اللغة الإنجليزية فقد كلفني بالقيام بالاتصال بالمدرسة عن طريق الإنترنت لترتيب إجراءات التسجيل ومن ثم السفر، فهل يجوز لي إعانتهم على ذلك علما بأن أكبرهم سنا في الصف الثاني الثانوي وأنهم سيقيمون مدة الدراسة مع أسرة بريطانية، وجزاكم الله خيرا؟ لا لا، هذا لا يجوز أبدا، وإن كان الناس تساهلوا في هذا الأمر للأسف ما يجوز، واتق الله وانصحهم، فإن أبوا وأصروا فلا تدخل معهم في شيء من ذلك أبدا. كيف نرسل أبناءنا وفلذات أكبادنا إلى بلاد الأعداء، إلى بلاد الكفر والضلال؟ يعني يكفي ما مر بالأمة؟ ألا تكفي هذه الدروس وهذه العبر؟ أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون؟ ترسل أبنائك إلى أعدائك. من يشك أن الإنجليز والأمريكان والأوروبيون أعداء لنا؟ أعداء مهما أبدوا من المودة كاذبون، يرضونكم بأفواههم، كلام الله سبحانه وتعالى، الله تعالى هو الذي أخبر عنه: يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم، ودوا ما عنتم، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. فيا قوم اتقوا الله، إلى متى هذه البلاهة والبعد عن أحكام الله؟ وماذا تريد من هذه اللغة الخبيثة؟ لكنا نتمنى أن العالم الإسلامي يقطع التعامل معها. وما ضر دولا أخرى لا تعتني بهذه اللغة وبلغوا من العلم المادي مبلغا لم نبلغه نحن، ولم يعتنوا بهذه. هذه بلاد الوثنية، في اليابان وفي كوريا وفي الصين عنايتهم بهذه اللغة لم تصل إلى مثل عناية البلاد الإسلامية، ومع ذلك بلغوا مبلغا ينافسون الدول الكافرة الأوروبية في صناعاتها وأسلحتها. ونحن هذه اللغة مرت عشرات السنين، وبعض البلاد الإسلامية مئات السنين، وهي تدرس الإنجليزي والفرنسي ولا زالت في غفلة وضلال وانحطاط. فلنتق الله، لا ترسل أبنائك لا بريطانيا ولا أوروبا ولا أمريكا ولا أي بلاد كافرة، اتق الله ووجههم يتعلموا في بلاد المسلمين، فاحرص على تربيتهم، ونسأل الله الهداية للجميع. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: لدي مبلغ من المال أود أن أرسله لبلدي خارج المملكة، واتصل بي أحد المعارف وطلب مني أن أسلم هذا المبلغ لشخص موجود بالمملكة وهو يتعامل معه تجاريا في شراء بضائع ويشحنها له لبلده، على أن يسلمني هذا المبلغ في بلدي بسعر أعلى من السعر الموجود بالصرافات في بلدي، نظرا لأنه سوف يستفيد من هذا المبلغ ويحقق له ربحا إن شاء الله، فهل هذا يجوز؟ ما أدري، هذا يحتاج إلى نظر، لعل الأخ يتصل حتى نسأل، يعني هل قصده من أجل الصرف مثلا وتفاوت الصرف، فلعله يتصل يعني فيما بعد أو يسأل أحد المشايخ. السلام الله عليكم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، أرجو من فضيلتكم الإجابة عن أسئلتي هذه. رجل حر تزوج أمة وأنجب ولدا، هل الولد حر أم عبد؟ أولا لا يجوز للحر أن يتزوج الأمة إلا بالشروط التي ذكر الله سبحانه وتعالى. إذا لم يجد حرة ولم يجد ثمنا يشتري به أمة، هذا إذا فرضنا أن هذا حقيقة واقع، لأن الكثيرين يقول لم يعد هناك إماء ولا أرقاء، وإن كان بعض الأخوان يذكر في بعض البلاد أنهم لا زالوا موجودين. فإذا سلمنا أنهم موجودين فنقول الأصل أنه لا يجوز للحر أن يتزوج أمة إلا إذا لم يجد ما يدفعه لصداق الحرة أو ثمن أمة. فإذا كان يعني لا يجد ذلك فيرخص له أن يتزوج الأمة زواج. وفي هذه الحالة الأبناء حريتهم تتبع أبيهم، فإذا كان الأب حر فالأبناء أحرى. اللهم إذا اشترط سيد الأمة وقال إنهم له فيكونون أرقى بهذا الشرط، وإلا فالأصل أنهم تبع لأبيهم في حريته. يقول: عبد ادعى الحرية وتزوج حرة، ما مصير ولديهما الذي أنجباه؟ هل هو حر أم عبد؟ عبد ادعى الحرية وتزوج حرة، ما مصير ولديهما؟ هذا يعني ينظر مصدر الـ يعني الـ الخطأ أو يعني كونه ادعى يعني يظهر أنه ليس حر لكن يعني كذب على المرأة وأوليائها وادعى أنه حر وهو ليس بحر. ففي هذه الحالة الذي يظهر أن الولد له الحرية يتبع أمه في هذه الحالة بالحرية لأن هذا الرجل الذي كذب وادعى الحرية وهو ليس كذلك لا يتابع في هذه الحالة ولا ينبغي أن يكون الولد رقيق بل تراعى حريته لحرية أمه. وإذا توفيت زوجة هل كفنها شرعا على زوجها أم على من؟ بل على زوجها وإن كان بعض الفقهاء يقول الصحيح هذا من المعاشرة بالمعروف فالكفن بل كل التجهيزات التي تحتاج إليها المرأة ينبغي أن يتحملها الزوج لأنها داخلة في النفقة. أحسن الله إليكم. يقول بعدما يقول دعاء دخول المسجد هل يصح أن يقول نويت الاعتكاف في هذا المسجد ما دمت فيه؟ التلفظ بالنية يعتبر من الأمور المحدثة ما ورد ما يدل على هذا اللفظ كونه يقول نويت كما هو مكتوب في أحد الأسطوانات نويت سنة الاعتكاف هذه من الأمور التي كان ينبغي أن تلغى لأن على خلاف الهدي المأثور عن الرسول عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا كان يدخل المسجد بنية الاعتكاف نية في مستقرة في قلبه ولا يتلفظ بها لا في الاعتكاف ولا في الصلاة ولا في الوضوء ولا في الطواف ولا شيء من ذلك. فالجهر والنطق بالنية وإن كان بعض الفقهاء ذكروه من فقهاء الشافعية والحنابلة وغيرهم لكن ليس عليه دليل بل هو بدعة. صلى الله عليكم. يقول السائل ما الحكم في من يقول إن كتمان بعض من العلم لسبب المصلحة جائز ومطلوب؟ الأصل عدم الكتمان للآيات الصريحة في هذا والحديث من كتم علما ألجمه الله لجاما من نار يوم القيامة. لكن بعض أهل العلم اجتهدوا وتعلقوا بما ورد في مثل حديث معاذ ومن كلام علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون فهناك ما يسمى كتمان لكن قد يقال يعني حسن عرض يعرض بالطريقة المناسبة. أما كتم العلم لا يجوز كتمه وإن كان بعض العلم قال يعني أخذ هذا على ظاهره وقال يكتم العلم لا ينبغي أن يكتم هذا الأصل فيه أنه لا يكتم لكن يبلغ بالطريقة التي تليق بالحال وتناسب المقام. يقول أحسن الله إليكم هل يصح من حج بنية الإفراد بلا عمرة بعده وهل عليه شيء أو يلزمه أداء العمرة وهل يكفي حج بلا عمرة؟ كيف أعد السؤال؟ هل يقول هل يصح من حج بنية الإفراد بلا عمرة وهل عليه شيء أو لزمه أداء العمرة وهل تكفي الحج بلا عمرة؟ إيه نعم يعني كن أراد يفرد الحج فكما وردت الأحاديث الصحيحة أن الذين حجوا من الصحابة مع الرسول عليه السلام منهم من لبى بالحج وحده ومنهم من لبى بالحج والعمرة ومنهم من لبى بالعمرة متمتعا بها إلى الحج وهذا بالإجماع أنه يجوز للحاج أن يفرد الحج ويحج بدون عمرة ولو لم يكن اعتمر قبل ذلك وأيضا لو لم يكن بنيته أن يعتمر إلا متى ما تيسرت له العمرة. وبعض الفقهاء يقولون يعتمر بعد الحج وهذا في الحقيقة أنكره المحققون لأنه نوع من التغيير للسنة. الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بالعمرة قبل الحج يتمتع بها إلى الحج وأيضا خلاف ما شرعه الله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. فهؤلاء الفقهاء رحمهم الله وعفى الله عنا وعنهم يقولون لا بأس أن يحج ثم يأتي بالعمرة بعد الحج ما يكون عليه هدي. هذا نوع من التحايل على النصوص والتحايل على الأحكام ولا ينبغي. هذه يعني ذكرها بعض الفقهاء لكن أنكرها المحققون من أهل العلم فلا ينبغي ذلك. فلا حرج عليك أن تأتي بالحج مفردا وتترك العمرة إلى متى ما يسرها الله لك. يقول أحسن الله إليكم هل يجوز، وليس عليه في هذه الحالة إذا أفرد الحج معروف ليس عليه هدي ولا شيء من ذلك، وإن لم يخل بشيء من مناسك الحج فلا يلزمه فدية ولا شيء. يقول أحسن الله إليكم هل يجوز اقتناء وشراء ألعاب العرائس للأطفال؟ النصوص وردت بتحريم الصور والتماثيل والنهي عن اقتنائها، وورد الترخيص بلعاب الأطفال لكن ليست بهذه الصفة الآن التي نشاهدها في الأسواق وهذه المصنوعات التي يضاهئون خلق الله فيها، فتجدهم يصممون الألعاب والعرائس بعينين وشفتين وأنف وما إلى ذلك، يعني يضاهئون خلق الله، هذه يظهر لأنها ما تدخل في الرخصة. الذي ورد في حديث عائشة رضي الله عنها لعب ساذجة من القطن من الصوف من القطن من يعملونها مجسم إجمالي، فمثل هذا لا حرج فيه، أما أن يكون بعينين وأذنين وأسنان وما إلى ذلك هذا ما يجوز، وهذه تماثيل وصور لا يجوز أن تدخل البيوت وحركة. صلى الله عليكم. يقول هل يجوز قطع صلاة المسلم في المسجد الحرام والمسجد النبوي جزاكم الله خيرا؟ لا يجوز، بل لعل العقوبة أشد في مسجد الرسول عليه الصلاة، يعني قصد الأخ المرور بين يدي المصلي، لا يجوز المرور بين يدي المصلي لا في المسجد الحرام ولا في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. لكن في المسجد الحرام إذا كان في صحن المطاف فالطائفون أحق وأولى، فكل إنسان يصلي في المطاف والطائف يمر بين يديه، هذا ورد أن ابن الزبير رضي الله عنهما كان يصلي والطائفون يمر بين يديه فإذا رفعوا أقدامهم سجد، فهذا لا حرج فيه، لكن الأولى بالمصلي أن يبتعد عن موضع المطاف، فإذا صلى في المسجد الحرام إلى عمود أو في الأروقة بعيد عن الطائفين وأتى من يريد أن يمر فعليه أن يمنعه، لأن هذا الأصل. وفي مسجد الرسول عليه السلام كذلك، لكن في حالة الضرورة في الزحام الشديد وأنت مضطر، مثلا إنسان يريد أن يذهب إلى دورات المياه أو له موعد لا يريد أن يتأخر، لا يستطيع أن يتأخر ولا دقيقة، أو كان المصلي هداه الله يصلي في المخارج وفي الأبواب والممرات، هؤلاء صحيح أنه لا حرج على الإنسان إذا مر بين أيديهم لأنهم تعدوا على حقوق الآخرين، فالممرات وأبواب المسجد والمداخل والمخارج لا ينبغي أن تصلي فيها، ومع ذلك إذا تيسر لك أنك ما تمر بين يديه بحال من الأحوال فهو الأفضل. أحسن الله عليكم. يقول هل يجوز الكلام بين الإقامة والصلاة لغير الإمام، وما الحكم لو كان هذا الكلام لتسوية الصفوف؟ إذا كان لتسوية الصفوف فالذي يظهر لي لا أشكال فيه، والإمام ومن يخاطب الإمام هذا كله مباح، أما إذا كان كلام بين الناس فإن كان أيضا لأمور في شأن الصلاة فلا حرج، أما إذا كان أمور خارج الصلاة فالأولى عدم التشاغل بالكلام بين الإقامة والصلاة في أمور لا تتصل بالصلاة. صلى الله عليكم. يقول لقد وظفت في مزرعتي عاملا نصرانيا فهل هذا يجوز؟ أين مزرعتك؟ يعني إذا كان في بلاد الحجاز مثلا أو في الجزيرة العربية لا ينبغي لك، في مصر كذلك، في مصر يعني عندك قلة من المسلمين، أين المسلمون؟ إن كنت تتألفه وتطمع، إن كنت تطمع أنه إن شاء الله يهديه الله فهذا حسن، أما إذا ما تطمع فأن تكسب أجر كونك تأتي بمسلم ولو كان أقل نشاط وأبرك لك. أحسن الله عليكم. يقول كنت أعمل في ملاهي في أحد المناطق وكان العمل في بوفيه، وقد تبين لي أن رأس المال من ألعاب فيها قمار وليها نصيب، ولقد تركت العمل بسبب رأس المال، فهل تركي العمل صحيح؟ إيه نعم، هذا الذي ينبغي لك، إذا تبين لك أن رأس المال يعني مجموع من الربا أو من الرشوة أو من القمار فينبغي أن تعدل عن هذا العمل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه ويأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم ويجعلنا هداة مهتدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.